القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللهم كما يسرت علينا حفظ القرآن وتذكره وأحببت إلينا فهمه وتدبره سألك اللهم أن جعلنا من خيار وارثيه الذين هم بهدايته مستمسكون وفي خدمته منهمكون ولما فات منه مدركون رجاء أن يدرجوا في من يتلون وحق تلاوته وممن يحظون يوم القيامة بشفاعته. آمين آمين. وبعد، فيقول ربنا جل في علاه في شأن الكتاب منوها: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. في آيات مماثلة نعيد فيها القرآن بأنه نور متحد باعتبار أصله ومصدره وحقيقته. إلى ظلمة الإثم، إلى ظلمة الفهم، إلى ظلمة الجرم، ألوان. فالنور إنما يختلف، إذا أردنا جمعه، اختلاف متعلقه وأثره وموضوعه. ولذلك يصح بهذا الاعتبار أن يجمع فيقال أنوار الذكر بهذا الاعتبار، لا باعتبار الأصل، هو نور. كمصدره الذي هو نور السماوات والأرض هذه من فيهن، وهذه هدايته في رسالته ووحيه. ولذلك لا تستكثروا علينا إذا قلنا ينبغي أن ننظر في الفاتحة إلى أنوارها الهاجية في جوانب ثلاثة، ولا تستكثروا علينا أيضا إقامتنا في الفاتحة لأننا لا نبغي عنها حولا ولا بها بدلا. حتى ونحن نجول في الكتاب فسنظل أوفياء لأم الكتاب، منبع الكتاب، مصدر إشعاعاته وأنواره. ولذلك لا يجوز أبدا في سورة نعتت من رسول الله الذي تنزل وحي إليه بنا أعظم صور الذكر ولا تقارن سورة بها، لا يمكن أبدا أن لا نرى في هذا الكمال وأن يقال فينا أطال أو استكثار أو ينبغي أن يطول قوله. ما أنا بدل. وستظلون معي إن شاء الله ما دام في العمر بقية أن أنفاس الفاتحة معكم مع امتداد الكتاب إن شاء الله. أنوار الفاتحة يمكن اختزالها بكل تواضع من متدبر غاية في الحطة. إلى ثلاثة أنوار: نور التعريف، ونور التشريف، ونور التوقيف. وأنا أقصد هذا اللون من تجنيس هذه السجعات ليحفظ الطالب، وهذا شأن أئمتنا في التلقين، مش هذا السجع متكلف، يعني ما دام المعنى يواتيه ويؤاخيه ويفصح عنه فلا يطعن فيه. نور التعريف، تعريف بالله أجل معروف بأجل معرفة وهي الحمد، ملاحظة لجانبين من جوانب التعريف فيه، وهو جانب عظمته كونه عظيما وكونه منعما. نعمة تصل منك فتلاحظ أثر إحسانه إليك وإلى غيرك، والعظمة فيه جلالا وكمالا تلاحظها فترى أنه حقيق بأن يحمد ولو لم يكن منعما، وإن كنا لا نرى إنعاما من غيره وما بكم من نعمة فمن الله. إن تعرف بنور التعريف بالله معظما أو عظيما ومنعما، بالطراد وعلى وجه الإفراد، وده من التخصيص، الحمد لك مختص بك. فأقلع رياض النور المختصر، نور تعريف بالله بملاحظة جانبين عظيمين من كماله منعما وعظيما، ونور الثاني نور التشريف، شريفنا نحن بالتحقق بالعبادة والعبودية، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا التشريف. ولذلك لا تجد هذه الصفة عبد أو عبادي إلا وتذكر في مقام، في مقام التكريم، إن عبادي ليس عليهم سلطان وهم مخلصون، يا عبادي لا خوف عليكم هي أولياؤكم، اذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، سبحان الذي أسرى بعبده أوحى إلى عبده أنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه لبدا، إياك نعبد. نور الشريف، شريفك أنت، بعد تعريفك أنت بالله بمقام الصلة به عبدا. وهنا عندنا العبودية قسمان، عبودية اختيار وهي المسمى عبادة، تكون منك إخلاص، توكل، أداء فرائض، وفاء بأمانات له عليك، وتكون عبودية اضطرار وهي عبودية القهر، وهذه تعود تصير عبودية شريفية حين تكون أنت ذاكرا لها ومستحضرا لها ومتمثلا لها. تقول لذلك قال الحمد لا ينفك عن الاضطرار، أي لا ينفك عن استحضار الاضطرار الافتقار. ولذلك ختمت أنوار الفاتحة بالنور الثالث وهو نور التوقيف، توقيفك أنت، معنى التوقيف هنا أن تدرك مقام المدد بعد صحيح السنة وبوجهته، وذلك بتمثل صفة الافتقار لله الواحد الأحد، لأنها هي السبب في نيل سعادة الأبد، تظل مفتقرة، اهدنا الصراط المستقيم، سواء كانت الهداية ابتداء بالدلالة أو انتهاء بالإيصال والتثبيت أو انتهاء بالإجابة وتحقيق الأجزية الكاملة، هذه هداية. وحين تظل شاعرا أو متذكرا ومفتقرا غاية، شاعرا بالفقد والخلو لله الذي له العلو، هذه إياك اهدنا، نحن في هذا المقام مقام المدد الاستمداد منك، مقام الافتقار. وإذا سبق أن قلنا من حكم عصا الله، الفاقات بسط المواهب، الفاقات يعني الافتقار هو بساط العطاء، هو مقدمة وتوطئة لاستنزال العطاء. ما أنت تحقق بالفاقة يمكن يبسط لك الباب، يفتح لك الباب للهبة، الفاقات بسط المواهب. ولذلك ختم الفاتحة ابتدأ بالتحريف وانتهت بتوقيفك على الباب الذي إذا لزمته أدركت ووصلت وتحققت، هو باب الدعاء باستمرار. لا تنفق داعيا، لأنك حين تغفل عن الدعاء تغفل عن افتقارك، وربما يجيئك وهم الاستغناء وهو المدخل إلى الطغيان. الإنسان لا يطغى أن رأى نفسه تحت الرأي والمرئي، فاعل المفعول، أن ترى نفسك مستغنيا وهم، ويدخل عليك الطغيان ومن هذا الباب. لابد أن تظل ذاكرا لفقرك. انظر اليوم معظم الصراحات التي شقيت في الحياة وأتعبت الناس حين ينسون افتقارهم لربهم، فيتألهون ويستكبرون ويستعلون وينسون هذا الطابع الكلي للكل مما سوى الله، طابع الفقر. أنت فقير دون ملوان الفقد وذليل دول من وين الفقد؟ فقد العلو. وجاهل هو لون من ألوان الفقد للعلم، فاقد للمعرفة، فاقد للقدرة إذا لم يقدرك، فاقد للعزة إذا لم يرفع شأنك. هذه الألوان من الفقد لا تظنها بابا إلى عقد، وإنما مؤسسة لعقائد، بل إنها تعالج العقد فينا، عقد الاستكبار. إنسان يبقى جاهل ويتعالى، أوتي من العلم قليلا ويتعالى، أوتي من ألوان السلط أو ألوان التمكين قليلا ثم يستعلي على الخلق. وشرنا من إذا على حقر من دونه، وإذا دنا حقد على من فوق، فهو لا ينفق حاقدا أو محقرا، هذا لا ينصلح لا في سفح ولا في قمة، ما هو مستعد لتلقي كمان. إذا نزل حقد على من فوق، وإذا على حقر من دونه، وهو في كلهما ينسى حقيقته. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، فكانوا قمة في التواضع، قمة في العبودية، قمة في الشهود، قمة في الانصلاح. الله عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. انظروا إلى دعاء رسول الله بالليل، رب اقني عذابك يوم جمعت عبادك، رغم التبشير والضمان ونزول الآيات المبشرات للنبي والمعصومية، رب اقني عذابك، أنا لازلت أخاف من أن أؤاخذ بشيء مني. وسيد الاستغفار يقول أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، الاعتراف المزدوج. إن نحن من هذه القمم المنعم عليها بنعمة الفهم، لا يعرف ربهم لم يعرف نفسه، عرف نفسك تعرف ربك، وهذه من قواعد القوم في السلوك، ومن أصلها مقتبسة من الكتاب والسنة. فإن من عرف نفسه عرف والله ربه، وبالعز اعترف. ده مدخل صديقي والتمكيني، ده مدخل. وحين نلفت نظركم يعني الكريم إلى صلاش الفاتحة بفواتحة من الذكر أو بخواتم منه مختارة، لأن الختم يؤذن الحمد يؤذن بالختم، الحمد يؤذن بالختم. ولذلك قال العلم فاتحة الرسالة تذكر بصفتين للختم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفتين، وهو كونه رسالة هو ورسالته على حد الكمال، لأن لا يحمد إلا على كمال، ولا يحمد إلا والحمد ختام نعمة، فدل على أن رسول الله خاتم وكامل، والختم والكمال إذا جمعا دل على العموم. فإذا نأخذ ما يسمى بالعقائد في الشريعة من خصصة الحمد أو من جملة الحمد. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، وجاء برسالة فاتحته الحمد، الإشارة إلى هذه، لا يحمد إلا على كمال رسالتكم، ما أكملت لكم دينكم. رسول الله يتلو صحف فيها كتب، وليس كتاب، كتب، وسجلنا الإشارة في أول البقرة، ذلك الكتاب. حين نعقد هذه الصلات على وجه الإلماح، فإنما نريد تجلية جوانب من فاتحة الكتاب تدل على أنها فعلا لا نظير لها في الباب. ولذلك وقفنا بكم عند عناوين تجتزئ معاني من خواتيم البقرة، قرآن تلفتنا إلى تناظر بين مع أنوار الفاتحة وأنوار آياتي الكفاية. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، آياتي الكفاية كما سماهما رسول، من قرأهما في ليلة كفتاه تعوذا أو تهجدا، يعني التهجد أو في التعود من شر تلك الليلة رقية ووقاية. هذه العناوين اخترنا لكم منها ما نذكرهم به مثال في الدروس التي مضت. عنوان الثناء وعنوان الولاء وعنوان الدعاء والرجاء. وفي خواتم البقرة لو قابلنا بين فجنة فيها ثناء كما الفاتحة وولاء كما الفاتحة ودعاء كما الفاتحة، بل وإلحاح في الدعاء كما هو مستخلص من مضامين الفاتحة إجمالا. ففيها ثناء من الله على رسوله والمؤمنين به بكمال العرفان إيمانا وإذانا، آمن الرسول ما أرسل إليه ربي والمؤمن، الله يثني على المؤمنين بالمعرفة التي هي حمده، لأن المعرفة حمد والحمد معرفة والمعرفة إيمان. حين تؤمن بالله ربا وعظيما ومتفردا ومستحقا لأن يحمد دون سواه، هذه الوان من اليقين تصديق المعرفة بما أنه الرب وبما أنه الرحمن الرحيم وأنه متفرد بالملك في الأجزية والقضية، معرفة والمتفرد بالبعاد وإليك المصير. أنا لن تنقفش شوية بس نذكركم، أنا لو وقفنا نترك إن شاء الله بقية البحث إلى خاتمة البقرة. إليك المصير، هذا إقرار بالبعث بيوم الدين، المصير إليك، نهايتنا إليك، أي إلى يوم جزائك وعالم قضائك، في إشارة بمالك يوم الدين، إليك وحدك أنت المالك. أو تكون إيمانا بالقضاء والقدر، مصيرنا تكون مجازية، مصيرنا إليك، كل الأقضية كل الأقدار هي صائرة إليك ومنتهية إليك. أو يكون مصيرنا إلى أمرك ونهيك، على قدر مجاز الحدث فيكون من تمام الامتثال، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك نصير في كل أمرنا، ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيه النبي، ولا تقف ما ليس لك به، إليك المصير تمام الامتثال. هذا مؤكد لقضية الإذان في جملة سمعنا وأطعنا أجبنا وكنا في غاية الانقياد والطواعية لمرادك منا، لا نعترض. فهو ثناء من الله بالمعرفة التي هي في صدور هؤلاء المؤمنين، والتي متعلقها هو جل وعلا كمالا، وكتابه رسالة وقولا، ورسله مبعوثين من قبله ومصطفون من لدنه، ويوم القيامة موعد للقائه، هذه معرفة، كمال معرفة. ثم فيها توحيد ولاءات، منها نحتاج ولاءات إليك المصير، مصيرنا إليك، توحيد التجاء، غفرانك ربنا بعد قولهم سمعنا وأطعنا، استحضروا أنهم غير بالغين حق الربوبية في مقام العبودية، هو حق غفرانك ربنا، استشعروا التقصير، هذا استشعروا التقصير في جنب الله العلي القدير، اعتراف بالتقصير، سمعنا وطن غفرانك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذه الجملة ولو كانت معترضة لتعجيل البشارة، لأن الجمل الاعتراضي في القرآن لها أسرار من بينها كما هنا، إن هذا الذي يمكن أن تكون من محكي القول لا نفرق بين أحد قالوا سمعنا، لا يمكن هذا من مقولهم، وإنما هو من كلام الله معترضا بين هذه المقالة لتعجيل البشارة، بشارة ماش بتحقق ما سيلقنهم من الأدعية، بنا لا تواخذنا إن نسينا وطنا ربنا ولا تحمل، هذه أدعية يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلها، نزل جبريل فقال قل آمين، وفي رواية قد فعلت، وهذا في صحيح مسلم، قال الله قد فعلت لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أختنا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحملنا إصرا كما حملت الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال قد فعلت. الأدعية الملقنة والمستجابة، أدعية مستجابة ثلاثة، وأدعية أخرى مستطابة على أمل الرجاء تحقيقها ثلاثة، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. وتعجيل البشارة هنا بالتذكير بقضية العبادة الولاء في سورة الفاتحة، إياك نعبد، قال حين كلفك بإخلاص العبادة جعلها تكليفا في دائرة وسعك، وسعك يحيط بالتكاليف، فلا حرج في الشريعة طبعها اليسر والسماح، ما فيها تحدي للمكلف. وقرأوا في أبواب الشريعة ألوان من أحكام الرخص، وإنما تتعلق كما سبق لنا بالتمكين والتبيين، شرطها التكليف، تمكين وتبيين، ولا تكليف بغير بيان، ولا تكليف بغير إمكان. كيف يكلفك الله ما لا مقنة لك فيه أو لا أو وسع؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ثم بينه بقوله لها ما كسبت عليها، كمان يكون بيان لما رفع من الحرج، بحكم أن الذي كسبت واكتسبت نفع طاعة عائد إليك في باب التكليف، وخلافه عائد عليك لا لك، لك إليك وهذاك عليك ضد عليك، أو يكون بيان لعدل الله بعد بيان فضل الله. فضل الله في التكليف، وأن العبادة في خاتمة البقرة سميت تكليفا لإشارة إلى أن فيها بدل ما فيه كلفة، أي جهد، لأن بهذا العلم والبدل تحصل التزكية، وهذا من أسرار الله في التكليف. الإنسان حين يبذل شيئا لا يبذل في، يعني لا يكلف أي شيء، فلا يمكن أن ينصلح عليه. فلذلك لاحظوا في الشريعة معروف باب المشاق التي لا تنفك عن التكاليف لغرض التزكية، كمشقة الصوم ومشقة الصلاة ومشقة الطهارة في الأيام الباردة ومشقة الذكر في أوقات الغفلة، لا تنفك عن العبادة لأنها ضرورية للتزكية. فاءت سنة الله لا تتزكى إلا بمقاومة الهوى، والهوى منحدر ومطاوعته في غاية اليسر، لكن حين تكلف نفسك خلاف هواي هنا تبدأ التزكية ولا انشرح. لذلك لخص علماء الشريعة مقاصد التكليف في رد داعية الهوى إلى داعية الهدى. مقاصد التكليف صرف الخلق عن داعيات النفس نحو الحق، مقاصد التكليف صرف الخلق عن داعيات النفس أي أهوائها وحظوظها إلى داعيات. ورب قائل يقول قد يكون الإنسان قد بلغ إلى مقام يكون فيه الهوى يساوي الهدى، نقول نعم، حتى يكون هواه تبعا رحنا بها، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وما يحصل من النعيم للمتعبد المتهجد وهو في غاية التحمل، لكن لا يرى هذا العذاب عذابا ولا يشعر بألم المشاق، لأنه في قمة الاشتياق إلى من يتعبد له. ولذلك قال أهل العلم الشوق ينوب عن السوق، عشان يساق يكون سوقه بحمله بألواع من القصر، ولكن إذا كان الشوق فيه قام مقام السوق. الإنسان إما أن يشاق، يعني يشتاق، وإما أن يساق، ولكن ننأى بالمكلفين العقلاء أن يساقوا. وإن كان صلى الله عليه وسلم عجب لأناس ذي يقادون إلى الجنة بالسلاسل، قال لما رأى أسرى بدر من المشركين وهم مكبلون، قال عجبا عجبا لكم، أنا جئت أدعوكم إلى الجنة وأنتم تتأبون عليها وعليا وتساقون إلى الجنة بالسلاسل. سمع الفضل، سمع عفوا الفضل العباس، فكان لها موقع في نفسي وكان سبب إسلامي. تساقون إلى الجنة بالسلاسل. ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني قاصرا الناس، وما شرع الحرب في الإسلام لحمل الناس على الدخول فيه أبدا، ولكن لرد عدوان أهل الفتنة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي إكراه في الدين، إكراهك على خلاف التوحيد، سجود لسانا فارك قصرك على خلاف، رفع الفتنة الإكراه في الدين. تكرر كلمة ربنا ربنا ربنا ثلاثا أو أكثر في خجل، هذا نوع من الإلحاح في الدعاء، وهو سنة الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين غير صراط المغضوب عليهم. أقول لكم بأن هذا في تقدير تكرار الدعاء ثلاثا، يعني عنوان الربوبية، وفي تكرار الربوبية في لفظ من الفاتحة الكتاب أكثر من 10 معاني تكرار العلم بالمعاني. كررت الربوبية هنا، وأهمها عندي تذكيرك بحاجتك إلى دوام الذكر ربنا ربنا، وافتقارك بمقتضى مربوبيتك، أي كونك مربوبا لله، إلى أن تستمد منه ألوانا من تربيتي ترتقي بها وتنصلح بها، لأن معنى الرب المربي ومعنى الرب المصلح ومن الرب المدبر لأمرك وشأنك، فلابد أن تلتجئ إليه. إشعارك بضرورة إلزام الذكر وتلذذك بالمذكور ربوبية ربنا لا تواخذنا ربنا لا تمتنا، التكرار ليس من غير أسرار، معاني كثيرة جدا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، هذه الثلاثة تندرج في الهداية. كيف الإنسان الذي يطلب من الله أن يعفو عنه إلا يؤاخذه، هنا سبق الجناية، طلب العفو من جانب، والاستغفار طلب ستر من فاء ملتبس متلبس بفضيحة، أي بخزي بشيء يقتضي أن يفتضح به عليه. وارحمنا مفتقر إلى إحسان لا يجيء من غير مطلوبه، وارحمنا. وهذه بعضها يدرك بطلب الهداية الأولى، وهي هداية التوبة. إذا لم تهتدي فأنت تستبت عليك الأبد، إذا لم تتوب فالسبيل ومنا إنا هدنا إليك، نفس عبارة إنا تهنا إليك، إنا هدنا إليك، رجعنا وأنبنا واستغفرنا مما كنا إليه. فطلب العفو توبة، طلب الغفر ستر وأوبة، وطلب الرحمة طلب الهداية التثبيت، ثبتنا في الآتي، لا تؤاخذنا بما فات وتبسنا في الآتي، وهي مرجع هذه الدعوات الثلاث. عفو عنا ترك المؤاخذة، اغفر لنا ترك الفضيحة ستر، وارحمنا بالعصمة والتثبيت على الهداية إلى لقائك، وعدم اتياننا أو انجلاقنا إلى منحطات تعود بنا إلى موجبات مؤاخذة وفضيحة. ثم أخيرا الختمات بتوحيد الالتجاء، أنت مولانا، المولى السيد والناصر والحاكم والمدبر، المولى أنت مولانا، الله مولى الله، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، أي وليهم وناصرهم. فمعنى الولي مولى والولي هنا واحد، الناصر والمعيد والمساند، ورتب على توحيد نصر توحيد الولاية لله تعالى توحيد الكفاية، أنك لو حتى ولاية الله لك نظرا فإنه يوحدك كفايتك له يكفيك كل شيء. فانصرنا فارتب عليه كفاية النصر وهي هي، لأن الإنسان إذا نصر على ضده أنت مؤمن وأنت صاحب نور وخلاف النور ظلمة. ولذلك الشيطان حين نزلت فاتحة الكتاب ماذا فعل؟ رن. روى ابن الدريس في فضائل القرآن بسنده يا سيدنا عبد الله بن عباس قال لما نزلت فاتحة الكتاب رن الشيطان. والرنين هنا صوت فاجعة قوية حين تنزل بصاحبها فلا يدري كيف يواجهها. رن قل رنة عند حزن. سلطان بن عنان رنة عند حزن ونغمة عند نعمة. رنة الشيطان. ما الذي رن إذن؟ رنة الظلمة عندما نزل النور. هذا شيء. وصرنا على القوم الظلمة ممثلة بإبليس مصدر الشر والوسوسة والضر وما إليه. رنة عندما نزلت أنوار الفاتحة الفاضحة لظلمته وشبهته وكفره وردته. وانصرنا، والنصر التمكين والظهور والعلو، وليس مصورا بصور بسيطة من صور النصر الذي قد لا يكون معه نصر، يكون معه غلب إلى حين. وبهذا تلوح لنا صلة أخرى نعقد بينها وصلة أخرى نعقدها بين فاتحة الكتاب وخاتمة الكتاب. آخر سورة ختم بها القرآن ورسما وتلاوة سورة الناس. كنا تنظر في الخواتم لأن الحمد يسين بالختم، وهذه خاتمة الوحي. سورة الناس أولا تؤخر فتحة الكتاب في العد الإجمالي عند بعض أهل العد، فآيها سبعة في العد الشامي والمكي اسم صاحب المنظمة، وفي الناس ست والشآم ومكة زكى لهم الوسواس عدة وكن مدري. زكى زي رمز للسبعة في حساب الجمع سبعة زكاة. شامي في العد الشامي في العد المكي سورة الناس سبع آيات، الفاتحة سبع آيات، فوافقتها فهي إذن أختها في عد الآي. ولا نظير لهما في الكتاب إلا سورة الماعون أرأيت، فهي إذن ست آيات وقيل سبع في بعض العد. وصل إلى صاحب النظر بقوله أريت زور سبعة، وكترين ولا ستة، الواو ستة، وترك يراؤون للكتري، والكتري عندهم هما صدر ومع صحبة الشامي كتر أو كتر إذا كان مع صحبة الشامي. صدر هو المكي والمدني، في العهد المكي والمدني ضفت إليه الشامي يكون قدر، قدر في ستة. سورة الماعون إذن وسورة الناس أختا فاتحة الكتاب في العد عند بعض أهل العد ولا نظر للثلاثة. وهذا التآخي في العد يلفت إلى أسرار سنقف عند بعض هؤلاء. ألوان من التآخي أنا فاتحة الكتاب معها حتى يتوفر الكتاب يعني الآخر نفسره من خلالها بعض سور الكتاب. ونعود إن شاء الله نطمئن إن شاء الله البقرة قريبة قريبة يعني قريب موسمها إن شاء الله. نقف عند سورة الناس أولا ثم سورة الماعون للمؤاخرة التي ذكرت لننظر إلى وجه التناظر، ثم ننتقل لنختم بسورة الفاتحة مع فاتحة أخرى للكتاب. أنا بكم. هي في الكتاب. سورة الناس سورة تعوذ، قل أعوذ، تلقين للتعوذ، ختم بها الوحي كله مع النجم التعوذ سنة عند ابتدائه، إشارة إلى أن القرآن بين تعوذين وأن صاحبه المتمسك به محاط بتحصينين، تحصين سنة بحكمة رسول الله، تحصين منه وبه وفي ختمه، هو المعوذات أو المعوذتين أو الخاتمة، وهي مركز التعوذ. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، الذين يعودونها سبعا يقفون عند من شر الوسواس الخناس. ويكون في هذا العد الذي هو عد الشامي والمكي على هذا النحو إشارة إلى أن الشيطان ينبغي أن ينتبه لمدخلين وعملين يسلطهما على من يريد إضلاله، وسوسته وخمسه. سلام الله بن عباس سؤالان الوسواس الخناس، تفسير السلف هنا من وجوه التفسير، التفسير بالمأثور، والمأثور أنواع، المأثور فيه هذا تفسير القرآن من القرآن، والمأثور من عن الرسول صلى الله عليه وسلم متواترا وصحيحا، المأثور عن الصحابة الذي تنزل وحي إليه، الوان من مأثورات تفسيره بالأثر ثلاث شواري. وضمن تفسير القرآن بالقرآن لأن القرآن هو أيضا أثر من المنقول، هذا اصطلاح مصدره الرواية لأنها تواترت نصا الوسواس قاتل الله بن عباس الشيطان، الشيطان واضع خرطومه على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس وإذا سهى وسوس، فهو لا ينفق موسوسا أو خانسا. لكن بحثت في معجم القرآن يعني في لغة الكتاب التي هي اللغة العربية وفصحى، فوجدت أن خنس تستعمل لازما، لازما فعلا لازما ومتعدي، وجاءت في لسان سيدنا عباس على اللزوم، خنس هو يخنس، ولكن وجدت أن خنسه مسموعة في اللغة، أن التعدي واللزوم هذا مما يؤخذ بالسماع، وأنا خنسه ويتوافق اشتقاق الخناس أي كثير الخنس لغيره، ماشي كثير الخنس نفسي من ليس منخنس، تناسب هذا الصفة المبالغة، صفة المبالغة من خنس متعجي، نقول هنا خناس للناس. والخنس عندنا هو التأخير والدفع، خنسه إذا أخر عن شيء فيه له خير خنسه، ووسوس له وإليه، وسوس لهم الشيطان، وسوس إليه الشيطان، تعدى باللام وبإله، ومن أوحى إليه حدثه سرا، وسوس الصوت الخفي في الصدر يدفعك ويحول إرادتك إلى مراده بالإغراء، فكان وسوس لحملك على بالإغراء من داخل، والخنس لدفعك عن الخير، إغرائك لفعل الشر والخنس لدفعك عن الخير، وهما مجالا فعل الشيطان منك ومراده منك، ولا تجد أكثرهم شاكرين كما قال في التزام الله. تتعوذ بالله من أن يخنسك ويؤخرك عن فعلك، وهذا ماذا يتوافق مع قول الله تبارك وتعالى في فعل الشيطان وتنبيه إلى مشاركه، الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، الأمر كلام وخطاب وسوسة، يأمركم بوسوسة، يأمركم بالفحشاء، يأمرك إما بالبخل وإما بفعل الشر. يعدكم الفقر يخوفك ويؤخرك، يخوفك الفقر فتتأخر عن العطاء عن الإنفاق عن بذل النفس. يخوفكم، يعدكم الفقر يخوفكم الفقد، فقد الذات أو فقد الأدوات. ولذلك يقول لك في مقام الجبن ومقام الجود، احذر من جيمي جهنم. الجبن ويحدك عن الجود، لأن الجحود جحد، الجحد الجحد والجبن، جحد منك كفر والجبن منك نقوص عن فعل الخير. إذن يوسوس ويخنس، يخنسك ويوسوس لك وإليك، فاحذر المدخلان منه. وهو مصدر ماذا يريد منك؟ أن تزيغ عن الصراط المستقيم الذي هو صراط الذكر والشكر السابقين، عبادة الله إفرازه بما له من الكمال حمدا وثناء وتمجيدا وكمالا، يريد أن يصرفك. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، فجعل الله العبادة لو من ألوان الشكر، بل جعلها الشكر، وجعل العبادة صراطا مستقيما، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هو يريد أن يصرفك عن هذا الصراط بهذا الشيء، بخنسك حينا وتأخرك يطبطك عن فعل الخير. لا تصلي، لا تزكي، لا تخلص، صدك عن الكمال حتى لا تنتهض بفعل الخير، ويوسوس لك إغراء فيدفعك بالاشتهاء والاعتداء. قلك وين المعبر عنه بقول الله من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم، يأتيك من جهات مختلفة. قال من اليمين يطبطك عن فعل الحسنات، وعن الشمال يغريك بفعل السيئات. هذا ألوان من الخنس، خنس تأخير بالدفع، والوسوسة تخليط بإثار الشبهات والإغراء من خلالها، وتشوش على البينات، تشوش على البينات عندك. إذن أنت تتعود بالله جل في علاه موصوفا بثلاث صفات سبقت في متعلق الحمد اختصاصا، وهو ربوبية الله وكونه رحمانا وإلها وملكا يوم الدين. هي في الفاتحة برب الناس ملك الناس إله، إله ملحوظة في اسم الجلالة، فلن يصير علما إله ورب في معنى المالك، فدخلت في الربوبية من صورها الملك. رب الناس ملك الناس إله الناس، ويبقى وين الرحمة هنا؟ الرحمة مدارجة تحت الربوبية، لأن الذي يربيك راحم، والذي يصلحك راحم، والذي يجدك ويمدك صور من الهبات كلها رحمات. هذه الربوبية تجلي للرحمة، فدخل الرحمن الرحيم ضمن هذه الصفات الإلهية. يسبق لنا أن الله يصرف الأسماء كما يصرف الآيات، الغرض هو الإقناع بالمعاني وترسيخها في أعماق المتدين من أجل معرفة أكمل وأدم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس. لماذا إعلان هذه الأسماء الإلهية بكثرة؟ يقول أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، تفصل هنا له مدعاه المقام، مقام توحيد الالتجاء اعتصام غاية التحصن، إظهار للفقر، أنا مفتقر إليك ربا ومفتقر إليك ملكا ومفتقر إليك إله. ولأن الوسوسة تحول بينك وبين وسوسة الشيطان وشره، يحول بينك وبين أن تستمد من هذه الصلاة من تربية الله لك وانصلاء إصلاحه لك، يحول الشيطان وبينك وبين تقبلك لألوان التربية، يحول بينك وبينك مالك. والله ملك والملك الحاكم الذي يملك الخطاب بالأمر والنهي وشؤون الإمرة فيك، والشيطان يحول بينك وبين فهم كلمة الملك آمرا ونهيا، يحول بينك وبين أوامره ونواهيه، بينك وبين فهم خطابه. والإله الذي له عليك حق التأليه والعبودية، الشيطان يحول بينك وبين أن تكون عبدا حقيقيا لربك. فكان الإفصال هذه الصفات فيها إظهار الفقر لله في الأبواب كلها، وفيها تحصن بهذه الأسماء في أبوابها، ضدا على كل محاولة من عدوك اللدود أن يصرفك عن هذه الكمالات تلقيا من مصدرها العلي الموصوف بصفات الكمال. لأن الربوبية لها تعلق بك، والمالك الملك له تعلق بك، هو ملك عليك، له خطاب منه إليك عمله ونهيه، لابد أن تدين له بذلك. ثم إن وسوسة الصدر خطيرة، غاية الخطر، هي التي تحول بينك وبين الذكر في فجأة الكتاب. تعال شوف، إذا كان الحمد ذكر، سبق لنا أن الحمد من يعرف الحمد، ذكر اللسان، ذكر اللسان كما لدي علم وصفيا أو زيد أو ذاتيا أو فعليا لغاية التعظيم والحب له. وكيف سيدنا بن عاصية التناء الكامل على الكامل دي الإفضال. هذا الحمد معقده المعرفة، المعرفة محلها القلب. لماذا؟ لنباعيت الحب والتعظيم. ما لكم ترجون لله وقارا، أي لا توحدون ربكم، لأنه مظهر للتوقير. إذا شركت بالله فوقرته، رفعت غيره إلى مقامه وقرت ربك، لم تجل أبدا. إذا جعلت المحمود غير ربك، هل حقيقة؟ هذا جحود منك، هذا إنكار لمعنى وقار الله. لا لا لا تعتقد في الله كمال الوقار. فلكم لا ترجون لله وقارا، قال ابن عباس لا تخافون لله عظمة، لا تجلون ربكم. يقول الشيطان وقر الله، صحيح، لا ترجون لله وقار، وإن كان توقر إذن لرسوله وتعزروه وتوقروه، والتوقير غاية التعظيم منك، لكن على وجه القرار. شكل لا تستنج بالاقصد. كان واحد الشيخ مسكين كنا تنقرأ عليه، قلت له شوف مع الصبح، كان الدرس بعد الصبح لأنه قرأ في المساء، وكان الناس يتكئون لطول الفصل ما بين طلوعين على السواري، فكان يقول ارفعوا معي يدكم، الله وكلناه على هؤلاء الذين أقاموا هذه السواري، وذلك حتى يستيقظ المستندون. الناس لم يضعوا السواري لو وقع السقف، معناها كان وكنا عليهم لو تركوه لسقط. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.